Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Fi yawmin minal ayyam ja'a as-sahabi al-jalil Huzaifah ibn al-Yaman. Masmuhu? Huzaifah ibn al-Yaman. Waltaqa bil khalifati tsani amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab iltaqa bi Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah iltaqa bi Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab iltaqa bi Huzaifah. Huzaifah iltaqa bi Umar. Fasa'alahu Umar ibn al-Khattab, kaifa asbahta ya Huzaifah? Faqala Huzaifah, asbahtu akrihul haq wa uhibbul fitan. Asbahtu akrihul haq wa uhibbu al-fitan. Fakana Umar ibn al-Khattab ghadbana asifa. Ghadbana asifa yani ghadib jiddan huwa. Yaghdab jiddan. Lianna al-kalimah la taliqu an yakhruj min fami ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrihul haq. Wa qala Umar ibn al-Khattab, kaifa tukrihul haq wa tuhibbul fitan? Kaifa tukrihul haq wa tuhibbul fitan? Wa yakadu an yadriba. Thumma ja'a Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqala Ali bin Abi Talib, sahih ya Umar ibn al-Khattab, kaifa taqulu hadhihi al-kalima sahihah ya Ali? Huwa yaqul annahu yuhibbul yakrahul haq wa yuhibbul fitan. Faqala Ali bin Abi Talib, kalimatu Huzaifah kalima sahihah. Limadha? Huwa yakrahul haq. لأن الموت حق ولا أحد في هذه الدنيا يحب الموت والموت حق. الموت حق أم غير حق؟ الموت حق والجنة حق والنار حق والموت حق. هو يكره الحق لأن لا أحد في هذه الدنيا يحب الموت. هل واحد منكم يحب الموت؟ لا. إذن أنتم تكرهون الموت صحيح؟ هو يكره الحق لأن كلمته يحتاج إلى التفسير والبيان. وهو يحب الفتن. الفتنة هذا لا أحد يحبها. كلمته صحيحة يا أمير المؤمنين. حذيفة يحب الفتن لأن أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكلنا في هذه الدنيا يحب الأولاد والأموال. هل واحد منكم لا يحب الأموال؟ كلنا نحب الأموال صحيح؟ إذن كلمته حق. غدا إذا سئلتم كيف أصبحتم تجيبون أكره الحق وأحب الفتن. فهمتم الكلام؟ الحمد لله. سمعتم؟ فهمتم؟ Akaltum? Ustazuna, Shaykhuna, Fadilatul Ustaz, Mukhlisin, kama amara Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisin, deski. Kama amara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisin. Kulluna yuhibbu Ustaz Mukhlisin. Sahih. Wa ma'ana al-yawm, akhi, fil ma'had. وأخي أيضا في مصر لما ندرس في جامعة الأزهر الشريف. والآن هو عضو من أعضاء مجلس, كيف نقول باللغة العربية هذا, مجلس نواب, مجلس وكلاء, DPD, Dewan Perwakilan Daerah من Aceh في جاكرتا. فضيلة الأستاذ فاضل رحمي إلشي حفظه الله. الأحباء الكرام والأساتذ kulluna insyaallah al-mujahiduna fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin dhibalin walam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Kullu amrin dhibalin bimakna kullu amrin muhimmin, kullu amrin dhibalin, kullu amrin muhtajin, kullu amalil insan lam yubda bi bismillah, idza lam yabda hadzal amal bi bismillah bi ismillah fahuwa aqta. Bimakna hadzal amr, hadzal amal maqtu', la yastati an yahmilahu ila al-jannah, la yusahibuhu ila al-akhirah, maqtu' fi ad-dunya faqat. Labudda an naqul fi kulli umurina bi bismillah. Qabla an-nawm naqul bismillah. Hal sahih qabla an-nawm naqul bismillah? Bismika Allahumma la taqul an. Ba'din anta tanam. Naum ala tu. Amin. Qabla al-akal. Hal qabla al-akal wa qabla syurbi naqul bismillah? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Aidan la taqul al-an. Ana akhafu ja'a at-ta'am mubasharatan. Wa kadhalika qabla an namshi, qabla an nakhruja min al-bait, hal nadhkur ism Allah? Naam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Qabla an nadkhul ila al-mirhat, qabla an naqdi al-hajat, nadkhul ila al-hammam, hal naqul bismillah? Na'am. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kayf hadha? Hadha laysa du'a dukhul mirhat. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi. Hadha idza kullu hadhihi al-a'mal labudda an nadhkura ismallah fi. Ismullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin wa lam yubda bi bismillah fa huwa aqta. Kullu amrin muhimmin, kullu amal bani adam ila lam yadhkur ismallah fi fa huwa aqta. Fa amal maqtu', fal amal la yuthabu, laysa fihi ajrun indallah. Idzan nabda hadha bismillahirrahmanirrahim. لماذا خلق الله الحياة؟ هل نحن الآن أحياء؟ هل أنتم أحياء؟ أحياء أم أموات؟ أحياء. متى نحيا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. قبل هذا كلنا أموات. كلنا أموات. من الساعة العاشرة إلى الرابعة صباحا كلنا أموات. كلنا ميت. إنك ميت wa hum mayyitun. Limadha khalaqallahu al-hayah? Fa ajaba Allah tabaraka wa ta'ala fi suratil mulk. Limadha khalaqallahu al-hayah? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. هذا هو الأمر الأساسي والأسباب والسبب الرئيسي لماذا خلق الله الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وجها، لا، ليبلوكم أيكم أرفع منصبا، لا، ولكن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عملا هذا ما يقال ب high quality. high يعني المستوى العالي من البشر هو كيف كان عمله. عمل عمل وعمل. وبعض الناس يقول العمل، إذا سئل أحد مثلا يا أخي ما هو العمل؟ العمل هو الصلاة، الذكر، قراءة القرآن. لا، العمل كل ما عمله الإنسان، كل عمل بني آدم، الحركة في كل حركة بركة، هذا هو عمل بني آدم، عمل إنسان. من أين نأتي؟ وأين نحن الآن؟ وماذا نعمل؟ وبعد هذا أين سنمشي؟ Aidan laisa hunaka ijabatun illa min Allah wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza jarraba ahadun an yatafakkar yufakkir. Wahid yufakkir daiman min aina ana wa aina amshi wa madza a'mal wa kaifa ahya wa kaifa amut. Sofa yamut fil tafakkur. Idzan labuda al-jawab min al-Qur'an min as-sunnah. Aina al-bidayah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala ajma'ana jami'an wa laysa fihi 'aynun wala basarun wala jismun wala badanun wala rihun wala damun wala 'azamun wa innama huwa ruhun idza kana wahidun ruhun idza kana ithnani ruhani idza kana thalatha wa akthar arwah ruhun ruhani arwah. Hadha al-farqu bayna al-lughatil arabiyyah wal-lughatil indonesiyyah. Al-lughatil indonesiyyah huwa tikrar, tikrar repeat faqat. Wahid ruh. Idza kana hunaka athar ruh ruh. Hadha huwa tikrar. Al-lughatil indonesiyyah S. S faqat. Wahid kitab book. Idza kana akthar books. أما اللغة العربية ففيه مفرد ففيه مثنى ففيه جمع إذا حفظ الطالب مفردا واحدا فإن شاء الله هو يحفظ ثلاث مفردات فاذا أبون أبواني أبا ثلاثة ماذا أمون أماني أمهات ثلاثة إذن إذا حفظتم مفردا واحدا بمعنى أنكم حفظتم ثلاث مفردات إن شاء الله أنا لما وصلنا مصر صديقي إندونيسي سأل صديقنا مصريا يا أخي هل أنت تخطب في مسجد الصحيح ليس مسجد مسجداني مساجد هذا موجود في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد طيب الأول من أين نأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فقال الله سبحانه وتعالى سأل الله كلنا جميعا ماذا قال الله أخذهم على ظهورهم ألست بربكم يا أيها الناس يا أيها البشر ألست بربكم فكلنا نجيب بلى شهدنا كلنا نشهد أنه لا إله إلا الله إذا كان هناك المؤلف بعد صلاة الجمعة نرجو جميع الحاضرين بعد صلاة الجمعة ألا يخرجوا من المسجد لأن هناك واحد من الناس سوف يشهد أمامكم جميعا والإمام يمسك يد هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقال بعض الناس هو يتشهد هو يشهد لا هذه الشهادة ليس شهادة أولى وإنما شهادة ثانية الشهادة الأولى هو لما اجتمع أمام الله لكن ليس أجساما وإنما أرواحا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا العالم يسمى بعالم الروح عالم الروح أو عالم الأرواح أستاذ ما الفرق بين عالم الروح وعالم الأرواح إذا كان واحدا روح إذا كان أكثر من ثلاثة أرواح كلاهما صحيحان إذا قال لك أحد نحن في عالم الروح صحيح نحن في عالم الأرواح صحيح لماذا يسمى أرواح؟ لأننا جميعا روح روحاني أرواح فاجتمعنا أمام الله سبحانه وتعالى. أستاذ أنا عندي سؤال. ماذا تسأل يا ابني يا أخي؟ إذا كنا اجتمعنا في عالم الأرواح لماذا أنا لا أتذكرك؟ لماذا أنا لا أتذكر؟ واحد طالب يتفكر ويقول إذا اجتمعنا لماذا أنا لا أتذكر؟ طيب أنا لا أجيب وإنما أسألك مرة أخرى، كم عمرك الآن؟ عمري 15 عاما. هل تتذكر لما تتعلم أن تمشي؟ هل تتذكر لما تخرج من بطن أمك؟ هل تتذكر أول مرة تبكي؟ لا. هل إذا كان هناك أمر لا تتذكر بمعنى أنه غير موجود؟ بعض الناس يقول إذا لا أتذكر فهذا الأمر غير موجود، فهذا الأمر ليس له وجود. نحن نتذكر الأمور التي حدثت بعد 5 سنوات. لما كنت في عمري سنة واحدة لا تتذكر، لما كان عمرك سنتان لا تتذكر، 3 سنوات لا تتذكر، 4 سنوات لا تتذكر. الآن أنا أسألكم، من يستطيع أن يجيب فليعفر فليرفع سبابته، فليرفع يده سبابة هكذا يده، ما في مشكلة، لا يرفع رجله. هل واحد منكم يتذكر لما كان عمره سنتان؟ لا، لا أحد يتذكر. إذا كان الأمر لا يتذكره أحد هل معناه أنه غير موجود؟ ليس له وجود، فيه وجود ولكن الناس لا يتذكر. إذن نحن لا نتذكر كل شيء. الذي لا يتذكر بمعنى أنه نسي. ما سمي الإنسان بإنسان إلا لنسيانه، لأنه نسي. نسي هذا أصل كلمة الإنسان. الإنسان من نسيان، نسي. هل تذكرت هذا الدرس؟ أنا لا أتذكر. إذن أنت إنسان. هل تذكرني يا أخي؟ لا أنا لا أتذكر يا أستاذ. إذن أنت إنسان. لكن إذا لا تذكر اسمك ولا تتذكر أباك ولا تتذكر أستاذك ولا تتذكر أمك، هذا ليس إنسان، هذا ليس منوسيا، هذا أمنيسيا. لا يتذكر شيئا، أمنيسيا، هذا خطير. ما اسمك غدا؟ التقيت مع غدا tomorrow you meet one your father you ask him what is your name I do not remember. You're not a mankind, you're not a mankind, but you amnesia. أنت لست إنسانا وإنما أنت مصاب بواحد مرض اسمه أمنيسيا. هناك منوسيا هناك أمنيسيا. أسأل الله أن ينقذنا من هذا المرض إن شاء الله، أمين. طيب في عالم الأرواح كم سنة، كم شهر، كم يوما؟ لا أحد منا يتذكر كم يوم في عالم الأرواح. ثم ننتقل إلى عالم ثاني وهو ما يسمى بعالم عالم الرحم، وجمعه عالم الأرحام. هل واحد منكم يتذكر لما كان في عالم الرحم؟ لا. إذا كنت لا تتذكر هل معنى هذا أنك نزلت مباشرة من مريخ؟ مريخ، مريخ مارس. أنا من مارس وأنت من فينوس، التقينا في الدنيا. Man from Mars, woman from Venus, meet in world. بلغة تنا asam di gunung, garam di laut bertemu juga dalam belanga. Ada. Oh, lama terjem bi gulai ada kulu ya. طيب في عالم الأرحام بعض الناس في عالم الأرحام معظم الناس في عالم الأرحام 9 أشهر و10 9 أشهر و10 أيام 9 بولان 10 هاري هذا في الماضي زمن. الآن بعض الناس يمكن 4 أشهر فقط. تزوج في شهر يناير ثم ولد في أبريل. خلاص هذا ما يسمى بتخفيض ديسكون. هذا 9 أشهر و10 أيام ثم ولد في هذه الدنيا وجاء العالم الثالث. هذا ما يسمى بعالم الدنيا. أنت أقرب إلي أدنى. أدنى أدنى وصيغة التفضيل للمثنى للأنثى دنيا. دنيا أكبر صيغة تفضيل للمؤنث كبرى. أصغر صيغة تفضيل للمؤنث صغرى. إذن دنيا من كلمة أدنى. لماذا يسمى أدنى؟ له معنيان. المعنى الأول أدنى بمعنى سفلى رندح. لماذا يسمى بسفلى؟ لأن هناك هو الأعلى. وللآخرة خير وأبقى. والآخرة خير لك من الأولى. المعنى هو أعلى والآخرة. لماذا يسمى بالأدنى؟ لأنك أقرب إلي. أدنى بمعنى غلبت الروم في أدنى. أدنى بمعنى أقرب. دنيا بمعنى أقرب. هل عبد الصمد ما زال في الدنيا؟ نعم. لماذا؟ لأنه قريب أقرب. إذا انتقل إلى البرزخ هذا بعيد. إذا سئل أحد أنت في الدنيا؟ نعم. لأن العلاقة بيننا قريب. هذه هي العالم الثالث. كم يوما كم شهرا كم ساعة نحن هنا؟ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة. كم سنة؟ 63 سنة إن شاء الله. عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. بين 60 و70. 61 62 63 64 65 66 67 69 70 بعضهم. وبعضهم لما ولد مات. ولد يوم الخميس مات يوم الخميس مساء. لا يصل 24 ساعة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل بيد الله. كتب القلم. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم. فأمر الله القلم يا قلم اكتب. فكتب القلم. ومما كتب القلم هو الأجال. في صحيح مسلم إن الله كتب المقادير 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهمتم الكلام؟ إن شاء الله بعد هذه المحاضرة سيقوم واحد منكم يترجم من أول إلى آخر. أنا أطلب واحد منكم ثم يتقدم. طيب يا أخي تترجم ثم يتكلم كذا كذا وكذا كذا كذا وكذا. ثم واحد يترجم من الطالبات. 3 من الرجال من الطلاب و3 من الطالبات إن شاء موافقون؟ إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب نبدأ من الصبي ثم بعد ذلك إلى الشباب ثم بعد ذلك إلى الشيخوخة all men ثم بعد ذلك تموت wa tarji'una ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dhalik nantaqil ila al-alamir alam kab? Al-alamir rabi' ma yusamma bi'alamil barzakh. Limadha yusamma bil barzakh? Hadha bahrun. Hadha bahrun. Wa hadha nahrun. Hadha bahrun wa hadha nahrun. Hal dakhala ma'ul bahri ila an-nahri? La. As-su'al ukarrir maratan ukhra. I repeat my question. Hal dakhala ma'ul bahri ila an-nahri? La. Idza dakhala ma'ul bahri ila an-nahri namutu. Kulluna namutu. Limadha? Li'anna ma'al bahri lahu milh. Lahu milh. لابد أن نشرب ماء عذبا لا ملح فيه. إذن هناك خلق الله سبحانه وتعالى الفاصل بين ماء البحر وماء النهر. هذا ذكر في سورة الرحمن. بينهما برزخ لا يبغيان. ماء البحر لا يدخل إلى النهر والماء النهر لا يدخل إلى البحر. وإنما هناك مسافة بينهما ما يسمى بالبرزخ. هذا أصل كلمة البرزخ. لماذا سمي هذا العالم بعالم البرزخ؟ لأن الدنيا ما زالت قائمة، لم تقم القيامة، وهو لا يعيش معنا. أين المرحوم فلان؟ هو مات. أين هو الآن؟ في عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة. لقد سئلت، تخرجت من المعهد دار الأمين، صحيح هذا المعهد دار الأمين، ثم رجعتم إلى بيوتكم إلى بيوت آبائكم وأمهاتكم وسئلتم يا أستاذ فلان الذي يدرس في دار الأمين، نعم، لماذا سمي هذا عالم البرزخ؟ هكذا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل، الذي يسأل كثيرا هو بنو إسرائيل. لا يا أخي، فيه إجابة، إن لم تعلم فسوف تقول أنا لا أعلم هذه القضية. إن شاء الله سنقرأ في كتب آخر، في كتب أخرى. عالم البرزخ كم شهرا كم يوما في عالم البرزخ في العالم الرابع؟ إلى نفخ فيه الصور حتى إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثارت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرة وفي الأخير علمت نفس ما قدمت وأخرت. العالم الخامس هو العالم الأخير والعالم ما يسمى بالعالم الآخرة. لماذا هو يسمى بعالم الآخرة؟ Game is over، انتهى الأمر، كلنا نمشي هذه الخطوات. هذا لا يسأل. أنت لا تسأل عن عالم الروح ولا تسأل عن عالم الرحم. أين نحن الآن؟ عالم الأول، عالم الثاني، عالم الثالث، عالم الرابع، والعالم الخامس. الآن نحن في الوسط. عالمان اثنان، لقد تجاوزنا العالمين اثنين، خلاص العالم الأول والثاني خلاص، وأمامنا عالمان اثنان، أمامنا وراءنا، خلاص تجاوزنا، خلاص انتقلنا، والآن نحن هنا. إذا ذهبت في مدينة ورأيت جوجل ماب فسوف يكتب هنا، أنت هنا. أنا لا أعلم الآن أنا أين أنا الآن. أنا عبد الصمد، أين أنت الآن؟ أنا لا أعرف. إذا لابد أن أفتح جوجل ماب، www.google.com. ثم لما فتحته فرأيت نفسي، أين أنا الآن؟ أين أنا الآن؟ هل أنا في الدنيا أو في الآخرة؟ رأيت أنا الآن في جزيرة سومطرة. سومطرة أين؟ سومطرة شمالية ولا سومطرة جنوبية ولا أين؟ Ana al-an fi hudud, perbatasan. Fi hudud, fi wasati Sumatra. Ada muntaji. Idza ra'aitu yamini, Medan, Sumatera Utara. Idza ra'aitu yasari, yasar hadha, la yujad yasar. Yasar hadha, la mafi, hadha syati', syati', pantai, beach. Wal'an ana fi lawa sigalagala. Lawi segala-gala. Lawi segala-gala. Oh, fauqi ada kota Chane. Kota Chane biak moli. Lawi segala-gala. Idan ana labudda an na'rif aina nahnu al'an. Wa kadhalika ba'dhu an-nas la ya'rif aina huwa al'an. Ka'annahu fil jannah. Aina anta ya akhi? Ana fi jannatil firdaus. Amal masyik itu ana. Anta mazilta fid dunya. Ad-dunya huwa darul bala. Al-bala laysa azab. Al-bala bimakna imtihan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iza zara'ta zira'an. Iza zara'ta nabatan. La mungkin an tazra' thumma tahmil ila al-ghabah mubasharatan. La yumkin. La budda an tada' fi makanin khas. Hakada. Hadhihi nabatat khadra. Ini adalah tanaman yang hijau. La budda an yudha' fi makanin khas li yahmihi min al-anasir allati tubsid hadhihi nabatat. Ini tanaman mesti dijaga dari yang dapat merusak tanaman-tanaman. Walladhi yahfazu hadhihi nabatat huwa ma'had ma yusamma bi ma'had darul amin. Min naumihi ila al-futur ila dukhulil fusul thumma yadrus wa yata'allam yusalli wa yaqra'u al-Qur'an wa yastaghfirullah wa yatadhakkar wa yatamarran wa yata'addab wa yatakhallaq bi khuluqil hasan min awwali hayatihi ila mautihi labudda yata'addab labudda an yatakhallaq wa kana khuluquhu al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala la yuthni 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana yahujju miraran. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad karena dia bolak-balik pergi haji. La wa qalla wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaq lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, madza qal? Kana khuluquhul Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Al-Quran yamshi 'ala al-ard. Ba'dhu an-nas yaqra'ul Quran wa yahfazul Quran wa ya'rif kulla ma yata'allaq bil Quran, lakin la yatakhallaq bil Quran. Insyaallah tullab fi ma'had Darul Amin Quran yamshi 'ala al-ard insyaallah. Amin. Amin. Yahfazul Quran wa yaqra'ul Quran wa ya'mal wa yutabbiq wa yunaffidh kullu ma fil Quran hukman wa akhlaqan wa hikaman insyaallah. Thumma ba'da dhalik lama intaqala ila al-barzah. Anta doktor, anta ustaz, anta profesor, walakinna su'al min al-bidayah. Marrabbuka. Marrabbuka Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka? Al-Quran. Ma qiblatuka? Ka'bah. Man ikhwanuka? Al-Muslimun, Al-Mu'minun, huwa ikhwanuna. Idzan lama su'iltum khamsa as'ilah, istata'tum an tujibu hadhihi al-as'ilah, khalas. Antum fuztum, khalas. Antum minan najihin wal faizin. Idza su'ila ahadun minkum lama raja'tum ila buyutikum wa antum la tusalli. Antum pulang ke kampung enggak salat. Wa abukum yas'al, your father asks you, kenapa kau tak salat? Ana hafiztu khamsah as'ilah, khalas. Kenapa kau tak salat? Kenapa kau tak salat lagi? Kan di pesantren kemarin disuruh salat. Ana hafiztu haza, ana min ahli al-jannah, khalas ya abi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah yuthabbit alladhi yastaqimu ala salati. Idzan khamsa fi kulli yawm khamsa marratin min as-subhi ila az-zuhri ila al-'ashri ilal maghribi ilal insya'i labuda antukarir ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah labuda an yatatadhakar mada taqul, mesti kamu ingat apa yang kamu ucapkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tatalaffaz bilisanik, kau lafazkan dengan lidahmu. Wa tatadzakar biqalbik wa aqlik, engkau renungkan dengan hatimu dan pikiranmu. Kathirun minan nas la yatadzakar madha yaqra, ka'annahu yatamatmat. La yatadzakar wa la yatafakkar. Hadha ma yusamma bil khusyu'. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. As-su'alul awwal huwa as-salah. As-su'alul awwal fil akhirah huwa as-salah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salahal 'amalu kulluh wa idza fasadat fasadal 'amalu kulluh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minal khashi'in. Sallu salatal muwaddi', sallu salatal muwaddi', salallah engkau seakan-akan kau akan mati. Hadhihi salatu subuh, akhir salah. Ka'annahu akhir salah. Salallah engkau wahai Abdul Somad, seakan-akan salat subuh ini adalah salatmu yang terakhir. Malaikal maut yantazir amamal bab. Ka'annal malakul maut yantazir. Man anta? Ana malakul maut. Limadha tajlis huna? Ana antazir Abdul Somad. Ka'annahu yantazir. Fa insyaallah salatuka khashi'ah. Usalli fardhu subhi rak'ataini ada'an imaman lillahi ta'ala. Yakhafu min Allah. Limana? Li'anna al-malaikah maut. Ready. Are you ready to rock? Allahu Akbar. Tash'ur ka'annaka la shay. Tatadhakkar annaka katurabin amama malakutillah subhanahu wa ta'ala. Man huwa al-akbar? Man huwa al-kabir? Allahu akbar kabira. Man yamlik as-sana wal-hamd? Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukurata wa asila. Aina tuwajjih wajhaka? Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan musliman wa ma ana minal مشركي إن صلاتي. بعض الناس لا يفهم ماذا يقول. وكل الطلاب في دار الأمين ما شاء الله يحفظ ويقرأ ويفهم. إن لم تصدقوني, if you don't believe me, kalau kalian tak percaya sama Ustaz Abdul Somad, kharajta min al-ma'had, tas'al بعض الناس هل فهمت ماذا تقول في الصلاة. لا, كثير من الناس لا يفهمون ماذا قرأوا في الصلاة. كأنه يقول أبرا بيم سلابي. لكن الطلاب في دار الأمين كلهم يفهم إن صلاتي. بعض الناس يترجم, بعض الناس يترجم ما يقولون. Sebagian orang salat itu diterjemahkannya apa yang diucapkannya. لكن الطلاب دار الأمين لا يترجمون لأنهم يفهمون. بعض الناس يترجم إن صلاتي my praying ومحياي my life ومماتي my dying لله تعالى for you oh my god. والله ساكت. لكنكم تفهمون جيدا. لماذا؟ لأنكم تعودتم على اللغة العربية. صحيح؟ اللغة تاج المعهد. كيف نفرق بين الملك وغير الملك؟ هذا ملك وهذا غير الملك, هذا الملك وهذا الشعب, هذا الملك وهذا العادي. كيف نفرق بينهما؟ رارا رأسا. Bagaimana kita bisa membedakan antara raja dengan rakyat jelata? Kita tengok kepalanya. فَوْقَ رَأْسِهِ تَاجٌ فَهُوَ الْمَلِكِ وَكَذَلِكَ الْمَعْهَدِ هَذَا إِنْسَانْ مَعْهَدِ. إِنْسَانْ مَعْهَدِ orang pesantren. هَذَا طَالِبْ فِي الْمَعْهَدِ dari الأمين وَهَذَا غَيْرُ طَالِبْ. كيف نفرق بينهما؟ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ. لأجل ذلك بدأت هذه المحاضرة بالسؤال كيف حالكم؟ بخير والحمد لله إلى آخره, كثير طويل جدا. أنا أتيقن بأن هذا المعهد الذي لا يدرس في المعهد بعض هذه بعض هؤلاء الحاضرين لا يتكلمون باللغة العربية, رأيت في أعينهم لا يفهمون. lakin insyaallah hum sawfa yasaluna at-tullab ba'da hadhihi al-muhadarah alladhina la yafhamuna al-lughata al-arabiyyah hum sawfa yasaluna at-tullab ba'da hadha yasal anta talib na'am madha qala abdus samad ana aidan la afham anta la tafham la limadha tadhak ra'aytu ba'd an-nas hadha wa ana ma'ahu as-salah ya bani as-salah kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an tufiya Nabi sebelum meninggal madza yaqul as-salah as-salah thumma jaa al-khalifatul awwal sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq fi awwali wasiyatihi madza qala qumu ila salatikum yarhamkumullah fil ma'had masyaallah tabarakallah qabla dukhulil waqti salah at-tullab ya'tuna ila al-masajid sebelum azan berkumandang santri-santri sudah duduk semua di masjid Hayya 'alas salah. At-tullab yajlisun wa laysa fihi shaut. Limadha? Yanamun. Hakadha. Hakadha fil ma'had. Hunaka al-mudabbir, hunaka al-asatiz, hunaka qismu at-ta'lim, hunaka qismu al-latil. Asri'u, asri, asri, asri. Idhhab ila al-masjid. Walakin lamma kharajtum minal ma'had kathirun minat tullab alladhina yadrusuna fil ma'had lamma wasalu buyutahum la yusallun hatta dakhalat as-sa'ati sabi'ati sabahan ba'dama tala'ati syamsu istayqaza min nawmihi setelah terbit matahari baru dia bangun tidur baru sholat salli fardu subuhi faja'ahu ja'at ummuhu fatahat Al-abwab fatahat al-bab fatahat al-shubbaq ra'aita Masya Allah ibni yusalli duha Masya Allah ustaz alhamdulillah ya Allah ibni minas salihin wa laysa faqad yusalli salati subhi wa zuhri wa al-asri wa al-maghrib wa al-insha huwa yusalli duha yanzur min awal ila akhir thumma ba'da dhali yata'ajab sami Allahu liman hamida Allahumma hdina fi min الدعاء بالقنوت ها علمت ان هذا الدعاء على مذهب المالكي ثم يسال الاستاذ السلام عليكم استاذ عبد الصمد وعليكم السلام انت في محاضراتك تجيب الاسئله على مذهب امام احمد بن حنبل مذهب ابي مالك بن انس مذهب محمد بن ادريس الشافعي استاذ عبد الصمد seringkali menjawab pertanyaan pakai mazhab ya Anda ana indi soal ya ustaz. Baik, fasal. Madza huwa soal? Hal hunaka salatul duha bil qunut? Ai mazhab adha ustaz? Ustaz, kalau salat duha pakai qunut itu mazhab apa ya ustaz? Adza ismuhu mazhab al-Ngawuriyah. Laisa bila. Ibnuka yata'akhar. Anak kamu terlambat. Fahazinal ab wa hazinatil um. Berapa banyak ayah-ayah, ibu-ibu sedih mengadu ke ustaz. Anak saya ini Pak Ustaz pulang dari pesantren, tapi sholatnya mesti disuruh dulu, menyedihkan. Betapa bahagianya seorang bapak lamma staiqaza min naumihi fil lail. Istaiqaza fil naum, sami'a shaut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. Ibni yusalli tahajjud fil ghurfah. Dia berprasangka baik, anak saya sedang salat tahajjud di sebelah. Ayatnya adalah ayat Yasin. Rakaat pertamanya aja Yasin, masyaallah. Summa yutillu minash shubbak. Dia tengok dari jendela, dia tengok at-televisyon lam yatawaqqaf. Rupanya TV belum mati. Lupa matikan TV, nonton film. Anaknya tidur. Lakin hadza talib la yadrus fi daril amin. Ini anak ini tidak belajar di pesantren Darul Amin. Yang di Darul Amin semuanya amazing. Masyaallah tabarakallah. As-salah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minal khashi'ina wal khashi'at wa min ad'iyati sayyidina Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin salih bermakna salihun fi aqidatihi wa salihun fi ibadatihi hunaka aqidatan hunaka syari'atan. Al-Islam aqidatan wa syari'ah. Islam itu tidak hanya sekedar akhlak, tapi juga di dalamnya adalah aqidah dan syari'ah. Aqidatan wa syari'ah. Hadza min unwanil kitab Syekh Mahmud Syaltub. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang kepada kamu anak laki-laki, tardawna dinahu, akidahnya baik, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wa khuluqahu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anak. Fit and proper test. Asyartul awal ad-din, akidah. Wasyartul thani al-khuluq. Hunaka ba'dun nas yatakhallaq bil khuluqil hasan. Ada sebagian orang akhlaknya bagus. Tahal waqt. Ada saud makna waktu sudah habis. Ada saud syuruk. Syuruk terbit matahari. Lama tala'ati syam fihi saud. Lama tala'ati syam fihi saud. Lama tala'ati syam fihi saud. Hal idza kana hunaka sautun fa tala'ati syam? Kalau terbit matahari, keluar suara. Terbit matahari, keluar suara. Apakah setiap keluar suara terbit matahari? Ba'dun nas hakada. Ba'dun nas yufakir hakada. Lama fataha aynai, dia buka matanya, ada ayahnya. Dia buka matanya, ada ibunya. Fataha aynai, ada rezeki. Apakah setiap dibuka mata, rezeki otomatis datang? Tidak. Ada kullu min indillah. Semua ini datang dari Allah. Kaifa nashkurullah? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Irfa' yadaik. Angkat kedua tanganmu. Faqul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hatta tatma'inna qa'iman. Kalau tegaknya. Tumma tatma'inna raki'an. Allahu Akbar. Raki'an. Tumma tatma'inna mu'tadilan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Idza qara'ta natiqan mutalaffizan fasawfa fi tuma'nina. Kalau dibaca memang betul-betul keluar dari mulut, ada tuma'nina. Limadha ba'dun nas la yastaqimu qa'iman? Kenapa ada orang yang salat itu tak ada tuma'nina? Sami Allah Allah Allah Allah Allah la yatalaffaz. Li'annahu la yatalaffaz, karena tidak dilafazkannya di mulut. Wa huwa sakit, dia salat diam aja. La yakhruj kalam min fawmi. Fihi as-sahabi su'ila ismuhu Khabbab. Masmuhu? Khabbab. Masmuhu? Khabbab. Wa sahabi wa min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Khabbab. Ya Khabbab, na'am. Hal sallaita ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallaitu. Hal ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli? Na'am, ra'aitu. Kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli? Hal yatalaffaz am lam yatalaffaz? Nabi itu kalau salat, bacaannya waktu salat zuhur, asar itu dibacanya atau mulutnya diam aja? Nabi membaca. Kaifa ta'rifu dhalik? Li'anna lihyatahu tataharrak. Araftu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatalaffaz, saya tahu Nabi itu kalau sholat zuhur, sholat asar tidak terdengar suaranya, tapi dia tetap membaca bittirabi lihyatih, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Li'anna syafatahu tataharrak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dun nas yusalli la yataharrak. Daiman sakit. Hatta huwa la yafham madha yaqul. Ba'da shalah su'ila. Ya akhi, anna lamma ra'aituka tusalli wa syafat wa syafatuka lam tataharrak. Tadi waktu ente salat ku tengok mulut ente enggak bergerak. Madza taqul? Ana la atazakkar mana aku. Aku pun tak ingat tah apa yang ku cakap tadi. La budda an tatalaffaz bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak bihaitsu an tasma' bi nafsika. Kira-kira yang bisa mendengar hanya dirimu saja. Jangan sampai didengar kawan di sebelah. Hada yushawish, tashwish. Jangan sampai dia tegang. Fadil idha rafa'ta sawtak. Kalau kau angkat suaramu, kawan di sebelah teganggu. Qul a'udzu birabbin nas. Summa yusir malikin nas. Aina al-mukh? Fau. Mukh, otak. fauq. Ainal qalb taht. Qalb jantung. Jantung di bawah, otak di atas. Wadamu yas'adu. Damu darah yas'adu, naik ke atas. Wa hadza thaqil, ini berat. Karena darah naik ke atas itu berat. Walakinna fi shalah kana al-mukh taht wal qalb fauq. Ketika dalam salat dibalik, otaknya turun ke bawah, jantungnya naik ke atas. Mata hal kapan? Fi sujud. Ustaz, akhi mukhuhu fil asfal. Ustaz, kawan saya otaknya di bawah. Aina? Huna fil rukbah. Lah ya. Lamma tasjud sajidan lillah, al-qalb fauq wal mukh tahat. Wa taqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wad-damu yahmilu oksigen. Darah ini membawa oksigen naik ke otak. Idzan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu tawilan tula ayati. Nabi SAW itu kalau dia sholat, sujudnya lama sepanjang ayatnya. Lakinnaka ya Ustaz Abdul Somad, lamma ta'ummuna, ketika engkau menjadi imam kami tadi, sujudnya limada? An-Nabi SAW yasjudu tawilan fi salatil tahajjud. Jadi sujud yang lama panjang itu waktu sholat tahajjud. Amma yakuna imaman, idha amma ahadukum fal yukhaffif. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu lama, karena nanti makmumnya bubar barisan. Jika kan al-imamu ya ummu tawilan aksar min isna asyara tasbihan. Aksar min isna asyara tasbihan. Kalau tasbihnya itu lebih daripada 12, fahuwa makruh. Makruh tasbih lebih daripada 12 kali. Kenapa demikian? Li'annahu mut'ib. Yut'ib al-musallin. Hakada. Sumu tasihu. Kalau kamu puasa, kamu akan sehat. Sallu tasihu. Kalau kamu sholat pun, kamu juga akan sehat. Lakinna hadhihi shalawat labuda an tu'assir fi khuluqil bashar. Sholat ini mesti memberikan pengaruh pada perbuatan akhlak. Orang yang sholatnya banyak tapi akhlaknya tak ada berubah, tak ada baiknya sama sekali. Mana contoh orang berakhlak? Contoh orang berakhlak adalah santri-santri yang ada di Darul Amin. Ini berakhlak semua. Dulu zaman saya di pesantren, kalau ustaz ngomong itu banyak santri tertidur, tapi di Darul Amin semuanya matanya melotot. Masyaallah. Alhum yakhafuna minallah. Nah, yakhafuna minallah wa yakhafuna minal jasus. Wal jasus. Maksudnya itu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Min hafizil Qur'an wal hafizat. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Ini anak-anak santri ini akan ada yang jadi dokter spesialis. Akan ada yang jadi polisi lalu lintas. Akan ada yang menjadi panglima angkatan darat. Akan ada yang jadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Akan ada yang jadi menteri desa tertinggal. Namanya ya menteri desa tertinggal, tinggalnya tetap di Jakarta. Kami ini perempuan Pak Ustaz. Nahnu niswa an-nisa madza amilna. Kami ini perempuan enggak bisa jadi gubernur. Kalian lebih tinggi dari gubernur. Siapa tuh? Istri gubernur. Lebih hebat. Karena banyak bupati gubernur takut kepada Masyaallah tabarakallah. Nah, ana sarahtu tawilan, saya sudah jelaskan panjang lebar. Nahnul an fid dunya fa alaina an na'mal wa nata'amal ma'al bashar. Kita sekarang berada di dunia, banyak-banyak beribadah, berakhlakul karimah, hormat kepada guru. Tidak ada gunanya ilmu kalau tidak ada barokahnya, dan barokah itu hanya didapat ketika kita memuliakan guru. Maka kami, saya, Ustadz Fadil Rahmi, menghormati guru-guru kami. Kami sempatkan singgahkan ke pondok-pondok kami, berjumpa dengan guru-guru kami, berziarah. Sampai mati kita tidak akan pernah punya mantan guru. Karena guru itu sampai mati, sampai ke surga, mereka adalah guru yang mengajarkan kita kebaikan. Harfan, walaupun hanya mengajarkan satu huruf, dia tetaplah guru kita. Ini ibu Budi, dia tetap guru kita. Walaupun tak mengajarkan bapak Budi. Sahih? Iktafaitu bihadzal qadar. Cukupkan sampai di sini. Alaikum antahfazu jami'a ma'alqal Abdul Somad minal muhadarat. Semua santri supaya menghafal semua yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi, karena akan masuk pada UAS, ujian akhir semester. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ashkurukum jami'an. Limadha Ustaz Abdul Somad yatakallama ma'ana bil lughatil arabiyyah fi hadza shabah? Kenapa Ustaz Abdul Somad muhadarahnya pakai bahasa Arab? Ana akhaf min jasus. Ana akhaf. Lau safar tu hadzan nahar, seandainya lau safar tu hadzan nahar, seandainya saya pulang siang ini, ana la akhaf. Lakin ana maghrib mazil tu huna. Nanti maghrib, ba'da salatil maghrib, al asma al maktubah fi hadhihi al waraqah falyahdhur ila qismi al lugha. Abdul Somad yatakallam bil lughatil Indonesia. Hatta al-an ba'da ma takharrajna min al-ma'had, sampai seumur segini pun setelah keluar dari pesantren tetap ingat jasus. Hadza ta'sir min at-ta'allum fil ma'had. Jadi orang yang belajar di pondok itu efeknya itu sampai mati. Sampai mati pun nanti di akhirat tetap nanya sama malaikat, jasus masih ada enggak? Ustaz Abdul Somad dulu pernah juga masuk ke mahkamah bahasa. Pernah juga dicatat jasus. Pernah dipukul sama Kismut Ta'lim. Pernah. Ustaz dendam? Enggak, dendam tak boleh. Sudah saya maafkan semua. Tapi beberapa yang nelpon ngundang ceramah, saya enggak mau datang. Askurukum jazilah syukr. Terima kasih bil khusus kepada mudir ma'had Darul Amin Al-Mukarram, Ustaz Mukhlisin Deski, panjang umur, sehat badan. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah ilmu beliau. Begitu juga dengan para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Begitu kata Iqbal, penyair dari Pakistan. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Seandainya ada rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, maka rasul itu adalah para guru-guru kita. Itulah mengapa saya kalau ketemu dengan guru, saya cium tangannya, saya muliakan. Apa itu Ustaz Abdul Somad katanya kalau ketemu guru mencium tangan? Kemarin itu enggak diciumnya? Tangan ustazah. Muliakan guru, senangkan hati orang tua, diridhai Allah. Muliakan gurumu, muliakan orang tuamu. Buat guru dan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuqu fi makanikum, tetap di tempat. Ustadz Fadil Rahmi, anggota DPD. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa jadi anggota DPD. Kita ambil foto, beliau mau ambil selfie. Belakang nanti akan di-upload di seluruh Facebook, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Ya.